أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق نسب النبي صلى الله عليه وسلم عليه النسب الشريف الذي ذكره الإمام البخاري في باب أفرده لذلك، وقال هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن هزار ابن معد بن عدنان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله سبحانه تبارك وتعالى خلق خلقه فجعله من خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه، ثم فرقهم فرقتين قال فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الخيار من الناس كما ذكرنا في هذا الأثر في تراجم هؤلاء الآباء، كل منهم كان سيدا في قومه أو سيدا في هذه القبيلة في قريش في مكة، وكان يفعل خيرات كثيرة وكان له شرف عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن آباءه كانوا خيارا، كانوا خيارا، كانوا هم قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من كان في على الشرك، وفيهم من كان على ملة إبراهيم من الأباء الأبعدين زي النضر وغيره ممن كان فوقهم، فذكر أنهم كانوا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم بأحوالهم. لكن الغرض أن هؤلاء أهل الفترة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الفترة الراجح أنهم يوم القيامة الله عز وجل يختبرهم، فأمرهم إلى الله، منهم من ينجح في امتحانه فيدخل الجنة، ومنهم من يستحق النار، فالله أعلم بحالهم يوم القيامة. لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اللي ذكرناه في مسلم بن أحمد من حديث المطلب ابن ربيع، ذكر فيه أن ناسا ذموا من كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوهم بأنهم كناسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبت في هؤلاء نخلة عظيمة جميلة، لكن كل من حوله كانوا قباء كما ذكروا في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحزنه هذا الذي قالوه، وأخبر أنه لا، الأمر ليس كذلك، ولم يكن في أباء النبي صلى الله عليه وسلم أحد يستحق هذا الوصف الذي ذكروه، وإنما كانوا خيارا من خيار عليه الصلاة والسلام، وآله كلهم خيار عليه الصلاة والسلام. من كانوا في الجاهلية كانوا خيارا في الجاهلية، من كانوا في الإسلام كانوا خيارا في الإسلام، إلا من شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. نرجع لهذا النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنه محمد عليه الصلاة والسلام، واسمه من الحمد عليه الصلاة والسلام، وأم النبي صلى الله وسلم عليه كانت رأت رؤيا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يكون اسمه كذا فسمته، وكذلك جده سماه بهذا الاسم، إن أمه اختارت لمرأة من رؤيا، وجده لما سئل قال أردت أن يكون محمدا في السماء وفي الأرض، عايز لأنه محمد ذا اسم مفعول، محمد يعني معنى محمود، يحمد يعني محمد يعني تذكر خصاله الحميدة فيسنى عليه بالخصال الحميدة، فهو محمد صلوات الله وسلامه عليه، محمود في الأرض محمود في السماء صلوات الله وسلامه عليه على ما فيه من خصال الخير صلوات الله وسلامه عليه. ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ذكرنا أن أباه وهو عبد الله توفي والنبي صلى الله عليه وسلم جنين في بطن أمه، وكان له من العمر 25 سنة، هذا أبوه توفي صغيرا شاب عنده 25 سنة، وذكرنا قصته. جده عبد المطلب، وذكرنا أن اسمه شيبة، وعبد المطلب هذا لقب لأن عمه وهو المطلب اللي هو أخو هاشم أبو عبد المطلب قد ذهب إلى بلاد المدينة، وكان عبد المطلب فيها ما ربته أمه في المدينة، إن أبوه لما وصل هنالك توفي، أخذ الأم وذهب بها إلى هنالك فولدت هنالك، ثم توفي هو فكان الولد هنالك نشأ لغاية ما عمه ولده قد أدرك، ذهب وأخذه خلسة من أمه ورجع به إلى مكة فتربى هناك وساد أهل مكة. أهل مكة لما وجدوه مع عمه، عمه اسمه المطلب أخو أبيه هاشم، قالوا هذا عبد المطلب، عبد ظنوه عبدا له، فلما جلسوا عرفوا الأمر إنه لا ده ابن أخوه ما هوش عبدا له، ولكن طلع عليه هذا اللقب صار عبد المطلب، لكن اسمه شيبة، وكان يلقب بشيبة الحمد لأنه خصال الخير فيه كانت كثيرة، فلقب بذلك فكان رئيسا في قومه اللي هو عبد المطلب جد النبي صلوات الله وسلامه عليه. أبوه وهو هاشم، وذكرنا أن هاشم جد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الجد الثالث للنبي صلوات الله وسلامه عليه، أو عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم اسمه عمرو، ولقب بهاشم لأنه كان يطعم قومه فيهشم لهم الثريد، يهشم لهم الخبز على الطعام في وقت الجد، وزي قالوا عمرو العلا الذي هشم أو هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. هذا هاشم وذكرناه بالأمس. هاشم ابن عبد مناف، هذا الجد الرابع للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو عبد مناف، ومناف هذا صنم اسمه مناف، فسماه أبو عبد مناف عبد الصنم. هذا هنا التسمية ما يلفش إن حد يقول أنا حسمي ابني عبد مناف، يعرف أصل التسمية جاية منين، تسمية إن هم وده مش اسمه. هتلاقي عبد مناف عبد كذا كان يلقبون بهذا الوصف لكن له اسم آخر غير هذا الاسم، فهو عبد مناف اسمه المغيرة. وكان قد رأس في زمن والده اللي هو عبد مناف في حياة أبيه اللي هو قصي، كان رئيسا في حياة أبيه اللي هو عبد مناف. أبوه وهو قصي، وهذا الذي ذكرنا أنه جمع قريش، هذا قصي اللي جمع قريش بني النضر، جمعهم قصي هذا، وهو قصي برضو لقب له واسمه زيد. قصي كأنه بعيد لأنه تربى بعيدا عن قومه. أبوه قلنا عبد مناف، أمه كان زوجها عبد مناف، توفي عن عبد مناف فهي تزوجها رجل من بني عزرة فذهبت إلى قضاعة، فعد في قبيلة قضاعة بعيد عن مكة، ومعها ابنها هذا، فسمي أو لقب قصيا لأنه بعيد بعد عن قومه. وقومه أيضا تفرقوا لما خزاعة سيطرت على البيت، أخذت البيت من أهله وصاروا متمسكين متملكين للمكان، هو اللي رجع وطردهم وصار رجع البيت لأهله مرة ثانية اللي هم هؤلاء بنو عبد مناف. هذا قصي ذكرنا أنه كان أيضا رئيسا في قومه، وكانت له الرفادة أمر أضياف الكعبة هو المسؤول عن ذلك، أمر الكعبة هو مسؤول عنها، سقاية الذين يأتون للحديد هو المسؤول عنها، خدمة الكعبة هو حجابة الكعبة بيده، اللواء دار الندوة أخذ كل حاجات الرئاسة هو اللي كان مسؤول عنها. هذا قصي لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أباءه، لا أباؤه كان له شرف عليه الصلاة والسلام، كل أباء تلاقي كل منهم كان في قومه له منزلة عظيمة في القوم. قال الشاعر في قصي هذا: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري، به جمع الله القبائل من فهري. قصي أبوه كلاب أيضا لقب مش اسم، هذا لقب، وكلاب كأنه من المكالبة من المغالبة، كأنه مغالب قوي قاهر لمن يغالبه، فسمي كلابا أو لقب بذلك من الكلب، والكلب أصله الإمساك، مكلبين بمعنى ممسكين بالشيء، فكأنه لقب بذلك هذا. وقيل أيضا أنه كان يصطاد وكان له كلاب كثيرة من كلاب الصيد، فكانت إذا مرت الكلاب في مكان فسألوا ما هذه، قالوا كلاب فلان، فأطلق عليه ذلك باعتبار حبه لكلاب الصيد، واسمه حكيم، اسمه حكيم. كلاب ابن مرة، مرة هذا أبوه، وقالوا مرة أيضا كان من رؤساء قومه وإن لم يذكروا ترجمة كبيرة له. وأبوه كعب، وكعب هذا كان أيضا رئيسا في قومه، وده أول من جمع الناس للخطبة يوم الجمعة، أول من جمع، وكان يسمى بيوم العروبة في الجاهلية يوم الجمعة كان اسمه يوم العروبة، فيجتمعون فيه ويخطب فيه ماذا ينصحهم. فكان قبل الإسلام في يوم سمي في الإسلام يوم الجمعة للتجميع، جمع الناس اجتمعوا لصلاة الجمعة. فهذا كعب الذي جمع الناس ليوم العروبة، وكان يخطب قريشا ويذكرهم، وذكروا أشياء في ذلك. أبوه لؤي وهو ابن غالب، لؤي ابن غالب وابن فهر ابن مالك، كل هؤلاء كانوا رؤساء في أقوامهم أو في قومهم، ولم يذكروا لهم التراجم كثيرة في الأمر. وهم أبناء النضر، والنضر أيضا لقب واسمه قيس، والنضر قالوا لنضارة وجهه، كان جميل المنظر فلقب بالنضر. أيضا النضر هذا قالوا رأى في منامه شجرة خضراء خرجت من ظهره ولها أغصان نور، فجذب أو جذبت إلى السماء فأولت بالعز والسؤدد، كأنه بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم من أيامه أن هيخرج من ظهره من يسود الدنيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ذكروا من أول كعب هذا اللي جمع الناس ليوم العروبة، قالوا أنه كان يخطب الناس وكان يعظهم، وإذا قالوا هذا وأباؤه كانوا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلذلك نقدرش في النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كلهم كانوا من أهل الفترة وكلهم كانوا عباد الأصنام. لا، عبادة الأصنام دخلت متأخرا بعد هؤلاء إلى مكة، على ما ذكرنا من قصة دخول الأصنام في مكة. أولاد كنانة، قلنا كنانة هذا جد أعلى وهو ابن خزيمة، وكنانة سمي من الكنانة اللي هي الخريطة اللي بتحط فيها السهام، وكأنه كنانة لقوم ساترا على قومه، وكان يعد من أفضله. أولاد خزيمة ابن مدركة، خزيمة ولقب بأبي الأسد وله أفضل ومكارم ذكروها، قالوا هو ابن مدركة ابن إلياس، ومدركها أيضا لقب، كان العرب فيهم هذا شيء ليه اسم وليه لقب وليه كنية أيضا، فهذه أكثرها ألقاب لهؤلاء. سمي مدركة أنه هربت منهم أرنب فجار وراءها فهو الوحيد اللي أدركها، فسمي أو لقب بمدركة على ذلك. ابن إلياس، إلياس كأن إلياس إما من معاني اليأس أصلها، أو إلياس بمعنى آخر قالوا أصلها من أليس، أليس كذا أليس كذا، فأطلق عليه إلياس قيل ذلك. أبناء مضر، الجد الأعلى هو مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، قالوا أن هذا كان حكيما في قومه واسمه عمرو، ومن كلامه من يزرع شرا يحصد. قلنا ذكر في هؤلاء أنهم كانوا على ملة إبراهيم وكانوا يعظون أقوامهم، فهذا كان من مواعظه، كان يقول لقومه من يزرع شرا يحصد، وخير الخير أعجله، واحملوا أنفسكم على مكروهها فيما يصلحها، واصرفوها عن هواها فيما يفسدها. قالوا وكانت له فراسة وقياف، يعني كلام حكيم يصدر من هذا الرجل، يقول القوم من يزرع شرا يحصد، انت هتزرعه هتلاقيه. هذا كلام مثله نعرفه من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خير الخير أعجله، خير الخير أعجله، اللي ربنا بيذكر لنا في القرآن سابق وسارع الخيرات، الإنسان يسابق، فالرجل وفق لأن يقول مثل هذا الكلام من قبل نزول القرآن. قال واحملوا أنفسكم على مكروهها فيما يصلحها، واصرفوها عن هواها فيما يفسدها. هؤلاء أبناء نزار، نزار هذا جد أعلى للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أيضا أن هذا الرجل حين ولد نظر إلى نور النبوة بين عينيه ففرح به وأطعم كثيرا قيل ذلك. أبناء معد ابن عدنان هذا أعلى ما ذكر في هذا النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ذكروا أشياء الله أعلم بحالها. فهذه 21 واحد من آباء النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرهم الإمام البخاري في صحيحه ينسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا خيارا من خيار، وإن كانوا هم قبل الإسلام زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه كان على خير عظيم، كان يمنع نفسه عن أشياء هي من المكروهات وهي من المحرمات بعد ذلك في الإسلام، كتركه لشرب الخمر عليه الصلاة والسلام، تركه لعبادة الأصنام، لا يأكل ما ذبح لهذه الأصنام صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يأتي الإسلام، أرشده الله عز وجل في ذلك، فكان هدى وتوفيقا من الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم. من الحديث اللي في مسند الإمام أحمد حديث العرباض بن سارية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. وسأنبئكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم. حديث سنده في ضعف، ولكن معنى الحديث صحيح، له روايات أخرى في هذا المعنى. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين في أم الكتاب، وتصحف القرآن عندنا، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، هو ختم به الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر من قضاء الله وتقديره قبل ما يخلق آدم، قبل ما يخلق. والله عز وجل يعلم كل شيء قبل وجوده، فالله قدر السماوات والأرض فخلقها فكانت على وفق تقديره سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم، في علم الله سيكون آدم وسيكون محمد صلى الله عليه وسلم وسيكون النبي صلى الله عليه وسلم خير خلقه عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول إنه عند الله نبي، قال وإن آدم لمنجدل، منجدل مأخوذ من الجدالة، الجدالة بمعنى الأرض أو الطين أو التراب، يعني آدم ما زال في طينه، ما زال في ترابه. في رواية تانية أصح من ذلك: وإن آدم لبين الروح والجسد، يعني مخلوق الجسد ولسه الروح هتنفخ فيه. وفي علم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يخلق من ظهر آدم ويكون نبيا صلوات الله وسلامه عليه. قال ودعوة أبي إبراهيم، إبراهيم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فهنا إبراهيم دع في هؤلاء ابعث فيهم، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيش حد جاء للعرب إلا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه، وإبراهيم دعا أن الله عز وجل يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال وبشارة عيسى قومه، بشر قومه المسيح عليه الصلاة والسلام، قال إني رسول الله إليكم، قال وبشرت برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. قال ورؤيا أمي عليه الصلاة والسلام أنه خرج منها نور، يعني قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم رأت أمه أنها خرج منها نور فأضاء لغاية بلاد الشام وبلاد العراق. قال وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله وسلامه عليهم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.